من الذي خلق؟ هذول يهدي أنت على الأقل لا تجدهم. طبعا شيخ قال الله عز وجل إنما صدقات الفقراء والمساكين عن العام كذا كذا الثمانية، وذكر الله عز وجل من ضمنهم المؤلف قلوبهم، وقالهم على قسمين، قال العلماء منهم الشيخ ابن عثيمين قالهم على قسمين، قوم يعني كفار يخشى شرهم عن المسلمين يعطوا من الزكاة لدفع الشر، وقسم القسم الآخر ضعاف الإيمان يعطوا من مال الزكاة ما يثبت به إيمانهم ما يزيدهم يعني تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام يعني غير صحيح؟ لا صحيح. كيف نجمع بين دفع شر يا شيخ؟ هذا صحيح، لأن الرسول كان يعطي الفريقين. نعم، أعطى ناسا أسلموا، أعطى من الزكاة من الصدقة؟ من الصدقات، الزكاة مال المسلمين. كان يعطي من لم يسلم بعد ويعطي من أسلم. نعم. وكلمة المؤلف يا قلوبهم تشمل قسمين بلا شك. نعم. وهذا بلا شك من السياسة الإسلامية الرائعة جدا. لو أنه هناك حكام مسلمين اليوم يلتزمون ذلك بدل ما يصرفوا الأموال في أمور غير مشروعة. هذا مقيد بي... طب أنت جاوبت الأخ عفوا أنه لا يعطى أهل الكتاب. إذا ما يعطى الكتاب على عمومي هكذا. زكاة فريضة. أيوة. واحد يعطي المال.